دايما شعور انك بتحس ان في عيون بتراقبك بتتجسس عليك. يمكن ده اكتر شعور في الدنيا كنت بخاف ان هو يقرب مني في يوم الايام. كنت بحس ان في شيء مش طبيعي حواليا، شيء بيراقبني. طول ما انا قاعده في البيت بحس بوجود حد معايا في اوضتي، لحد ما فهمت اللي بيحصل وعرفت ليه انا على وجه التحديد. اظن دلوقتي ما بقتش بشوف ولا بسمع اي حاجه بسبب اللي عملته علشانهم، ولي لو رجع بيا الزمن مره تانيه مش هتردد لحظه عن اللي عملته. هحكي لكم حكايتي من بدايتها لاني لازم احكي. اسمي نرمين عبد الله الصواف، عندي 34 سنه، من مواليد محافظه المنوفيه، عايشه مع بابا وماما واختي الصغيره نوال. عشت من صغري في بيت العيله في المنوفيه، بس لما كبرت احلامي كبرت معايا، قررت اعتمد على نفسي. لما اتخرجت من الكليه لقيت الشغل المناسب اللي كنت بحلم بيه، بس لقيته في القاهره. طبعا والدي لما عرف عارضني بشده، دماغه كانت ناشفه بخصوص الموضوع ده، لكن شاء القدر اننا في يوم من الايام نسمع ان زوج عمتي وابنه يعملوا حادثه ويتوفوا. عمتي طول عمرها عايشه في مصر بعد ما اتجوزت من راجل كان متجوز وعنده ولد. لما سمعنا بالخبر ده كان المفروض ان انا ازعل واتضايق، لكن الحقيقه ده ما حصلش. ما كنتش بفكر في حاجة غير مستقبلي وبس. بعد ما وصلنا القاهرة عشان مراسم العزاء وخلافه، شفت عمتي قاعدة على كرسي متحرك وساكتة مش بتتكلم، لحد ما عرفت انها فقدت النطق تماما. لقيت سبب مقنع ان انا اقعد في القاهرة، قلت لوالدي ان انا لازم اقعد مع عمتي رعيها واخد بالي منها. بالفعل من غير تفكير وافق، شاف ان كلامي منطقي وما جاش في باله خالص ابدا ان انا ممكن اكون بقول كده عشان شغلي في المقام الاول. قعدت فعلا مع عمتي، اي منها ان انا اخلي بالي منها والناحية التانية اكون جنب شغلي، ده طبعا بدون علم بابا. عدت ايام كتير بهدوء وسكوت تام، قررت فيهم ان انا اتفرغ لشغلي ولعمتي وما اهتمش باي شيء تاني ممكن يعوق مستقبلي، لا ارتباط ولا جواز، لأن دول أكتر حاجة ممكن تعطلني عن حلمي. بشتغل إيه؟ بشتغل صحفية في جريدة مشهورة. زي ما قلت لكم كده الحياة كانت هادية تماما، لحد ما جه اليوم الموعود. بعد ما حضرت العشاء لعمتي وبعد ما اطمنت إنها خدت الدواء ونامت، رحت على مكتبي المتواضع. شقة عمتي واسعة جدا، 3 أوض وصالة كبيرة وحمام ومطبخ. لما دخلت أوضتي وقعدت على مكتبي قدام اللابتوب، حطيت الهيدفون في وداني اللي متعودة وأنا بشتغل دايما إن أنا أسمع موسيقى تدخلني أكتر في المود. وأنا بتصفح وبتابع الأخبار وبحاول أدور على موضوع أشتغل فيه، كنت فاتحة صفحة الفيسبوك الخاصة بتاعتي ومعاها فاتحة متصفح تاني يعني بدور منه على القضية. الغريب إن لقيت إشعار بيظهر لي على شمال الشاشة إن في حد معرفوش أو ملحقتش أشوف ده مين عمل لي منشن في بوست. استغربت بسبب ان انا مش بقبل حد معرفوش، بس دوست على الاشعار او اللينك ده. فجأة لقيت شاشة اللابتوب حصل لها زي غلواشة كده او تهنيجة مش عارفة، وكانت لحظات واللابتوب بتاعي هنك تماما وكل حاجة فيه تعطلت. فضلت احاول اشغله يمين شمال لكن مفيش، اضطريت افصله واشغله من جديد. لكن الشيء اللي لاحظته متأخر ان الموسيقى اللي انا سمعها ما فصلتش، بالعكس دي شغالة رغم ان اللابتوب اصلا فصل. بس ازاي وانا شلت كابل الباور اصلا ورجعته تاني؟ لما اللابتوب بتاعي فتح ما ظهر ليش قدامي الديسكتوب، لا اتفتحت قدامي شاشة سودة كبيرة متقسمة لاربع مربعات، كل مربع فيهم جواه زي فيديو او حاجة متصورة. لقيت فيديو منهم ده بيشتغل بالتصوير البطيء، الفيديو من غير صوت. الموسيقى اختفت تماما، بدأت اركز في الفيديو. الفيديو اللي كان عبارة عن حد ماسك كاميرا وبيصور الارض وماشي. الإضاءة كانت خافتة جدا لحد ما بدأت إضاءة تظهر بالتدريج، لون أصفر باهت بيظهر، وكل ده بيحصل بالتصوير البطيء. المشكلة إن اللي ماسك الكاميرا ده ما بيصورش غير الأرض، لحد ما وقف قصاد النور الأصفر اللي لقيته بيترعش. بس ثواني لما ركزت في الأرض شفت خيال، خيال زي ما يكون لهب بيتحرك. الشخص اللي بيصور ملوش خيال ولا ظل. بدأ يقرب أكتر ويرفع الكاميرا من على الأرض لحد ما وقف الكاميرا على منظر شنيع جدا، كتلة صغيرة مرمية على الأرض والنار بتاكل فيها. لما ركزت أكتر اتصدمت، الكتلة دي كان طفل. التليفون الأرضي رن زي ما أكون في حلم وصحيت. سبت الفيديو زي ما هو كده ورحت رفعت السماعة، لقيت ماما بتكلمني بتطمن عليا. بطمنها أن الوضع تمام ومفيش أي مشاكل، بس سرحانة في اللي شفته، المنظر اللي مش مفارق عقلي. وأنا بكلمها بدأ زي صدى صوت كده يظهر بجانب كلام أمي، بمعنى أن أنا بدأت أسمع صوت تاني بيتكلم بطريقة غريبة مع صوت أمي. بعدت السماعة بعيد عن ودني ثواني كده ورجعت أقول للماما: إيه الصوت المزعج اللي جنبك ده يا ماما؟ أنت معلية التلفزيون قوي ليه كده؟ لقيتها بتقولي باستغراب: تلفزيون إيه يا بنتي؟ أنا بعيد عن التلفزيون بكتير. قلت لها: أمال إيه الصوت الغريب اللي جنبك ده؟ ردت عليا بنفس نبرة الاستغراب: أنا واقفة لوحدي يا بنتي، محدش موجود في الشقة أصلا. بعد ما قالت آخر كلامها ده اتفزعت على نفس الصوت مرة تانية، صوت غريب، صدى صوت بيردد كلمة أو اسم ما كنت سمعاه بوضوح. وبعدين بقى ثواني والصوت ده اختفى تماما. قفلت مع أمي ورجعت مرة تانية عشان أكمل اللي كنت بعمله. لما رجعت للمكتب حسيت إن في عين بتراقبني، عين بتراقبني من ورايا. بصيت ورايا لقيت المراية بشكل تلقائي، جبت ملاية وغطتها. رجعت مرة تانية على المكتب، بس اللي حصل إن أنا ولا لقيت الفيديو ولا لقيت اللابتوب أصلا مفتوح. مش أول مرة تحصل في اللاب ده، قلت أكيد باظ ومحتاج صيانة. أصل الحقيقة هو ما كانش اللابتوب بتاعي، يعني ده كان بتاع ابن جوز عمتي الله يرحمه، وكان الواضح إن جوز عمتي ما كانش مخلي حاجة في نفس ابنه إلا وجابها له. لابتوب ولعب كتير جدا ولبس، ده غير أوضته الجميلة، كل ده الطفل ما كملش 7 سنين. كان الواضح ان هو بيحبه جدا الحقيقة، الله يرحمهم. عرفت من عمتي ان هما ماتوا في حادثة، العربية ولعت بيهم، من ساعتها وعمتي في عالم غير العالم، عايشة على الأدوية ومحبوسة جوه الكرسي المتحرك بتاعها. حسيت ان أعصابي تعبانة، قمت من مكاني وترميت على سريري ونمت. تاني يوم صحيت وحضرت الفطار وأكلت انا وعمتي ورحت على شغلي. قاعد على مكتبي وسرحانة في تفاصيل اللي حصل اليوم اللي قبله. منظر الطفل والنار اللي بتاكل فيه كان شيء مقزز جدا، ما كانش بالسهل أبدا إن شكله يفارق عقلي. في هذه سرحاني لقيت سامح زميلي بيقول لي: طبعا، ما انت ليك حق تسرحي بعد المقال بتاعك اللي كسر الدنيا الأسبوع اللي فات. نفسي بس أعرف بتجيب الدماغ دي منين، خليتي الحكومة تعيد النظر في القضية مرة تانية. تقول يا أخي بدل ما تخضني كده وتقر عليا، روح غطي خبر كويس ينفعك. ولاقي فيكي إيه بس يا برنسيسة؟ أديني بس بحاول يا ست الكل والله. بس قولي لي بقى، شكلك مش مريحني، حصل حاجة ولا إيه؟ مفيش يا سامح، ضغط الشغل بس مش أكتر. خلصت شغلي وخرجت وقفت بره الجريدة، كنت مستنية تاكسي. لقيت سامح بيقف قدامي بيقول لي: اركبي يا نرمين، اركبي هوصلك. بصراحة ما ترددتش ولا لحظة، ركبت على طول. سامح من الشخصيات الجدعة والكويسة جدا، يشبهني بشكل كبير، غير ان هو من عيلة غنية لكن قرر ان هو يعتمد على نفسه. سامح شغال مذيع في الجريدة معانا، متجوز لكن مراته توفت من فترة كده ومخلف منها بنوتة جميلة عندها 6 سنين اسمها دعاء. واحنا في الطريق لقيته ركن قصاد محل كبير ومشهور، ولقيته بيقول لي: هدخل اجيب طلبات سريعة لدودو بنتي وكيلك، انت عارفاها بقى يا ستي ما بتبطلش طلبات. كنت قاعدة في العربية وعيني بتقفل من التعب، حط ايدي على راسي، نزلت ايدي وفتحت عيني كده، لقيت ست عجوزة قاعدة على الرصيف جنب العربية وبتبصلي. عينيها الشمال بيضة تماما، وشها اسود، كبيرة في السن، جلد وشها مكرمش، ملامحها غريبة، بتكلفتها كده جوه بطانية وفي ريحة تشبه ريحة الحريق خارج منها. انا مش بخرف، هيئتها مريبة، اتخضيت لما شفتها وما قدرتش ادري ده قدامها. لقيتها بتتحرك ببطء وبتقولي بصوت مبحوح: احنا محتاجين لك. بصيت لها كده وقلت لها: نعم حضرتك بتكلميني انا؟ لقيتها سكتت لثواني كده، لاحظت انها اتأثرت، بدأت بالفعل تبكي، رجعت تبص لي ودموعها على خدها، لحظات صمت، لقيت ملامحها بتتغير، بنبرة غضب شديدة قالت لي: ليالي الجحيم، ليالي الجحيم في انتظارك يا نرمين. صدقت، هي عرفت اسمي منين. كنت حاطة شنطتي جنب مني، فتحت الباب وقررت ان انا هنزل لها، لكن موبايلي رن، بصيت على الشنطة وفتحت وطلعت الموبايل بتاعي، لقيت سامح بيتصل بيا. رديت عليه وانا ببص على الست، لكن اللي حصل ان انا ما لقيتهاش مكانها اصلا. لكن لقيت مكان ما هي قاعده تلات تعابين لونهم اسود صغيرين جدا وبيلفوا حوالين بعض. سمع صوت سامح بيخرج من الموبايل. يا نرمين يا بنتي ردي عليا، انت نمتي ولا ايه؟ بص على المنظر، منظر التعابين، حاسس ان انا في دنيا تانية. ردت عليه بتوتر كده وقلت له ايوه يا سامح، في حاجه ولا ايه؟ نسيت بس اسالك لو عايزه حاجه من جوه قبل ما اخرج ولا لا. لا لا لا متشكره يا سامح، مش عايزه حاجه، انا بس عايزه اروح. دقايق وروحت البيت. دخلت اطمن على عمتي، لقيتها كويسه الحمد لله. الساعه على ما اعتقد كانت بتقرب على 7 المغرب. حاسه بارهاق وتعب شديد جدا، ما كنتش عايزه افتكر اللي حصل. قررت ان انا اخد دش سخن، جهزت البانيو ودخلت الحمام ورميت نفسي جوه البانيو. من كتر الارهاق غمضت عيني، حاسه بكذا صوت متداخل جوه راسي. ثواني وقلقني صوت غريب ما ركزتش فيه قوي، لكن لما فتحت عيني اتفاجئت بان انا ولا لقيت ميه في البانيو ولا لقيت النور مفتوح اصلا. لقيت نفسي بهدومي قاعده جوه البانيو الفاضي. جيت عشان اقوم، لكن اتسلل لودني بالتدريج نفس الصوت الغريب مره تانيه، صوت خربشه كانه جاي من بعيد لحد ما قرب مني. قمت بهدوء من البانيو، هدومي مبلوله. قربت من باب الحمام ومسكت اكره الباب عايز اخرج، لكن شفت اضاءه خافته جدا بتظهر من جنبي، بالتحديد من المرايه. بصيت بطرف عيني وانا ماسكه اكره الباب. احنا محتاجين لك. اتنفضت من مكاني بعد ما سمعت الجمله دي. ده نفس الصوت، والصوت ده جاي من ورايا، بالتحديد من ورا ستاره البانيو. لفيت نفسي ببطء للستاره المقفوله اللي مكانها على مرمى بصري. سمع حد بيعيط، اكيد هي نفس الست، بس ازاي جت هنا؟ قربت ببطء وانا مد ايدي تجاه الستاره. عديت من قدام المرايه، جه على عيني شعاع طفيف كده من جواها. بصيت على المرايه لقيت مصدر الاضاءه اللي شفته ده من شرخ جوه المرايه. جه منين الشرخ ده اصلا؟ ويعني ايه شرخ في المرايه يخرج منه خط اضاءه كده طفيف؟ حطيت صباعي على الشرخ ده وكاني بحاول اسده، لكن ما خدتش بالي من انعكاسه في المرايه. انا واقفه وحاطه صباعي على الشرخ، لكن انعكاسي في المرايه بيقول غير كده. انعكاسي في المرايه نفس وش الست العجوزه. ملحقتش اتصدم لان انا لقيت الستاره بتتهز بقوه. ليالي الجحيم. رجعت ابص للمرايه تاني بعد ما سمعت صوت الست العجوزه دي. حاسه ان انا روحي بتتسحب مني، الهواء بيقل من حواليا، حراره شديده ورايا. تزامنا مع وجود حركه خفيفه لما بصيت للمرايه لقيت ولد صغير ماسك شمعه ودم بينزل من رقبته بغزاره، واقف ورايا وبيبص لي وعلى وشه ابتسامه مرعبه. شهقت بقوه وانا بص عليه في المرايه مش قادره اتحرك. اضاءه الشمعه اللي في ايده مبينه وشه المرعب، عيونه بينزل منها دم، وشه شاحب، لابس هدوم متقطعه ومتوسخه، واقف وباصص لي بهدوء، بيحاول يحرك شفايفه، بدا يترعش، راسه تتحرك بشكل دائري. كنت حاسه ان انا هيغمى عليا، بدات اخد نفسي بالعافيه. كانت الصدمه التانيه بنت بتظهر من ورا الستاره بتتحرك ببطء شديد. البنت دي وقفت جنب الولد ده وبدات تحرك ايديها وتحضنه. نفس هيئه الولد ده بالظبط، وشها شاحب اسود، عيون بينزل منها دم، لابسه نفس اللبس اللي هو لابسه، نفس سنه. الغريب ان انا شميت نفس ريحه الحريقه اللي شميتها قبل كده في الست العجوزه. البنت بتضم الولد ليها وبتبص لي، بدات ملامحها تتبدل 180 درجه كانها متضايقه او حزينه. الشمعه وقعت وفي ثواني اتطفت. لمحت دم غزير بينزل من هدومي، اتضح لي ان هدومي مبلوله دم مش ميه. رجعت ابص تاني عليهم، اختفوا تماما زي ما جم بالظبط. قربت عشان ابص عليهم ورا ستاره الحمام، لكن بكل قوه ايد سودا خشنه جدا خرجت من المرايه وشدتني من شعري. فتحت عيني بسرعه وانا باخد نفسي بالعافيه، لقيت نفسي قاعده في البانيو وكل شيء طبيعي جدا، النور مفتوح والمرايه سليمه. يعني ايه؟ يعني كان كابوس؟ لا لا لا لا، انا اعصابي تعبانه للدرجه دي؟ انا كده مش هستحمل. خرجت من الحمام، عمتي بتبص عليا من اوضتها وبتشاور لي. رحت لها وقعدت جنبها، ملامحها بتقول لي مالك، بتطبطب عليا وكأنها حاسة بكل اللي بيحصل لي. ما حاولتش أقلقها وزيد همها، بصت على أيديها ورأسها وعرفتها أن مفيش أي حاجة عشان ما تقلقش. خدت الدواء ونامت. بدأ القلق والزعر يدبوا في قلبي من بعد اللي شفته، شيء مش طبيعي اللي بدأ يحصل لي مؤخرا ده. يعني إيه ليالي الجحيم في انتظاري؟ الوقت اتأخر وأنا فردة جسمي على السرير وعيني في السقف، خايفة أغمض عيني أشوف أي حاجة، في نفس الوقت خايفة أطفي النور. بس الحمد لله النوم غلبني، أو ممكن تقول التعب والإرهاق غلبوني وخلوني أنام. تاني يوم في الشغل ما كنتش مركزة غير في اللي حصل، ماسكة ملف القضية اللي خلصتها ورايحة للمدير. وقفتني ريم زميلتي في الشغل ولقيتها بتقولي: نرمين النهاردة عيد ميلاد سامح، احنا قررنا ان احنا نعمله بارتي صغيرة كده وتكون مفاجأة، تحبي لو مفيش حاجة وراكي تيجي معنا؟ قلت لها موافقة طبعا. بعد كام ساعة اتجمعنا كلنا في كافيه كده وعملنا لسامح عيد ميلاد في حضور رئيس التحرير والطقم كله. كان يوم جميل، ما كنتش عايزة اليوم ده يخلص بصراحة. يعني فكرة اننا نتجمع كلنا بعيدا عن جو الشغل الرتيب ده في حد ذاته شعور جميل جدا، خصوصا ان انا خرجت شوية من الضغط عليا. اضطريت ان انا اسيبهم وامشي عشان ميعاد الدواء بتاع عمتي، ومشيت فعلا. ركبت تاكسي ووصلت لحد البيت، ونزلت من التاكسي حطيت ايدي في الشنطة بتاعتي كده، طلعت الحساب وديتهوله. اتحرك السواق وانا واقفة والبيت ورايا. لما التاكسي مشي عيني وقعت على ست عجوزة قاعدة على الارض وحضنة ولد وبنت، والتلاتة بيبصولي بغضب شديد جدا. اتفزعت وجريت دخلت العمارة، لاحظت ان عم عطية البواب كان بيبصلي، قال لي بلكنته الصعيدية: حمد لله على السلامة يا ست نرمين، في حاجة حصلت لك ولا ايه؟ ما ردتش عليه، جريت على فوق ودخلت الشقة، قلبي بيتنفض والعرق بيشر مني، انفاسي بتتصارع. الساعة كانت 8 العشاء، جريت على عمتي وصحتها وديت لها الدواء بعد ما سخنت لها الاكل. شغلت لها الراديو على محطة القرآن الكريم. قعدت جنبها احكي لها على يومي في الشغل، لكن ما حكيت لهاش على اي حاجة من اللي شفتها تحت العمارة. مش عايز اشغل بالها باللي انا فيه ده، انا واثقه انها تهيؤات، اكيد بسبب ان انا مش بنام كويس. دقايق ولقيتها نامت في سبع نومه. جبت اللابتوب وحاولت اشغله وبالفعل اشتغل. مسكت ودخلت البلكونه اللي في اوضه عمتي وقررت ان انا هنام جنبها النهارده. ايوه مش هكذب لما اقول ان انا برغم ان انا بقنع نفسي ان اللي بيحصل ده تهيؤات، بس انا خايفه، هاجس جوايا مش مطمني ابدا. جبت ترابيزة صغيرة وحطيت عليها اللابتوب وبدأت أشوف شغلي اللي المفروض هسلمه بعد كام يوم. طول الوقت مشتتة وببص للحمام كأني حاسة إن هم هيخرجوا لي هم التلاتة من جوه. مش بس كده، أنا بصيت عليهم من البلكونة ما لقيتهمش قاعدين أصلا. رحت وقفلت باب الأوضة، قاعدة وحاطة الهاند فري بتاعي وبكتب تفاصيل الخبر والتحقيق اللي عملته بخصوص القضية اللي شغال عليها. وفي عز وأنا مندمجة في اللي بعمله ما خدتش في بالي إن الموسيقى اللي كنت مشغلها وقفت. شغلتها مرة تانية، اشتغلت شوية كده ووقفت تاني، لكن ثواني من الصمت. بعدها سمعت صوت الصرخة دي، اتنفضت من مكاني، شلت الهاند فري من وداني بسرعة. صوت الصرخة دي جه منين؟ ازاي؟ غريبة، كل يوم بسمع نفس الموسيقى ما سمعتش ابدا الصوت ده غير دلوقتي. صرخة لطفل وكأنه بيتعذب. وبعدين بقى انا بدأت اتجنن، معقول ممكن يكون ده ضغط الشغل يعمل فيا كده؟ قررت ان انا اقول لرئيس التحرير ان انا لازم استريح كام يوم كده. بالفعل تاني يوم خبطت على مكتبه ودخلت بعد ما سمح لي ان انا ادخل. لقيتني بقوله: بعد اذنك يا استاذ سليم، انا محتاجة اجازة بسيطة كده كام يوم، لان انا عندي كذا مشكلة كده عايز احلها. انا كده كده ما خدتش اجازة السنوية. مفيش مشكلة يا نرمين، حقك طبعا، اسبوع اتنين براحتك خالص، انا مقدر تعبك واخلاصك في شغلك. قررت وقتها ان انا اسافر البلد طول فترة الاجازة. كلمت رحاب وقلت لها ان انا مسافر البلد اسبوع او 10 ايام كده، وبيخلي بالك كده طول الايام دي من عمتي. رحاب دي بنت في العشرينات من عمرها، كانت موجودة وقت ما زوج عمتي وابنه يعني كانوا موجودين في البيت، شغالة يعني. بس هي مش غريبة، هي تبقى بنت صاحبة بابا، وبابا هو اللي بعتها لعمتي عشان ترعاهم وكده. وافقت، بس لاحظت من كلامها بشيء من التردد، حسيت بنبرة صوتها انها متوترة. المهم يعني رحت وحضرت شنطتي وبلغت عمتي بكل حاجة، وبالفعل بعدها بيوم سافرت. كان بقالي كتير جدا ما شفتش أهلي، استقبلوني بحفاوة كبيرة جدا. ماما أصرت إن أنا أكل لقمة قبل ما أريح جسمي من تعب السفر. حضرت السفرة مع أمي في وجود بابا وأختي الصغننة نوال. لاحظت إن بابا متغير جدا، شكله بقى لفترة كبيرة ما بينامش، وشه خس شارد معظم الوقت. الأغرب لما سألت ماما ما ردتش عليا، أنا قلت إنه أكيد واخد مني موقف بس مش عايز يبينه. فهمت على طول من نظرة عينه. رحت بوست على راسه وقلت له ما تزعلش مني يا ابو نرمين، أنا ما عصيتش عمرك صدقني. بس يا بنتي أنا مش زعلان منك ولا هقدر أزعل، كل ما في الموضوع إن أنا أب. بكرة ولا بعده لما تتجوزي وتخلفي هتعرفي إحساس إن ابنك أو بنتك يبعدوا عن عينيكي كام ساعة بس، مش شهور. طبطبت عليه، لقيت أمي بتقول لبابا بنتك ما يتخافش عليها يا حاج، الأهم من شغلها بقى إنها واخدة بالها من أختك عبير، ربنا يشفيها ويصبرها على فراق جوزها قادر يا كريم يا رب. خلصنا غدا وطلعت على أوضتي واديتها نوم. كنت فاهمة إن أنا لما أبعد هرتاح شوية، لكن للأسف ده ما حصلش. كابوس مفزع بدأ يطاردني أول ما غمضت عيني. واقفة في مقابر، الضلمة مخيمة جوه أحشاء القبور. بدأت أمشي لجوه مسلوبة الإرادة، كأني دمية كبيرة حد بيحركها بإيده. شم ريحة حريق ودخان أسود بيظهر قدام مني بخطوات، كلاب بتهوهو صوتهم مش طبيعي غليظ، بجانب أصوات تانية كتير منها صوتها مهمات بسمعه كل ما عدي جنب قبر معين. بدأت تظهر ريحة بشعة جدا في قبر من القبور. لما قربت أكتر اتصدمت، شفت منظر بشع، طفل ما عداش الخمس سنين نار ماسكة فيه وهو مستسلم ليها تماما، واقفة وبص على المنظر بثبات، عايزة فوق. أنا عارفة إن أنا جوه كابوس لكن عايزة أقوم دلوقتي، عايزة أقوم. إيه ده؟ الطفل بدأ يقوم ويقرب مني. أيوة الطفل اللي النار ماسكة فيه. قام ووقف، جه ناحيتي والنار لسه ماسكة فيه، منظره بشع، وشه أسود، جلده بالكامل بيسقط منه كل ما يتحرك خطوة، بيمد إيده ناحيته وهي بتترعش. في اللحظة دي قررت ان انا اهرب فورا، لكن لما بصيت على يميني بالتحديد على المدفن اللي كنت واقفة جنب منه، شفت اسم مكتوب على المدفن ده، اتخضيت جدا. بالفعل قدرت اتحرك، بس لما اتحركت لورا لقيت عدد لا يقل عن 10 كائنات شكلهم ومنظرهم مرعب جدا، اجسامهم نحيفة بيخرج منهم اصوات تشبه لصوت فحيح التعابين، عيونهم مجوفة مكان عيونهم فاضي تماما، بيتمتموا ببعض الكلام الغريب واللي مش قادر حتى افهمه. وقعت على ظهري لما قررت ان انا ابعد عنهم، ما قدرتش اقوم، كنت حاسه بايد مسكاني مكتفاني. لقيت الطفل ده بيقرب عليا بيهمسلي في ودني، مكانك هنا يا نرمين، هي السبب، ارجعي يا نرمين ارجعي. وفجأة كل شيء بدأ يتلاشى بالتدريج، والصورة بدأت تشوش، وفتحت عيني. لما بصيت في الساعة لقيتها الساعة 6:30 الصبح. قمت روقت مع ماما وحضرت الفطار، وكنت شاردة جدا، كنت سرحانة في تفاصيل الكابوس. المدفن مكتوب عليه اسم شخص عزيز عليا جدا، مرضتش أحكي لحد أي تفاصيل. لكن لما رجعت تفاصيل الكابوس في دماغي، اكتشفت ان الطفل لما ظهر لي محاولش يأذيني، بالعكس انا حسيت ان هو بيوصل لرسالة. بس السؤال المهم اللي سألته لنفسي، هو ده يبقى نفس الطفل اللي شفته على اللاب؟ ملامحه مش باينة خالص، بس بعد اللي قالهولي قبل ما اصحى اكيد في حاجة انا مش فاهمها لحد دلوقتي. بس اللي متأكدة منه ان هو هيظهر لي تاني، ومش هو وبس. بعد ما فطرت قلت لهم ان انا عايز اشوف خالتي وولادها، عايزة يعني ألف على بيوت العيلة، كلهم وحشني جدا، مفتقدة الجو الأسري ده. أخدت نوال ومشيت لحد بيت خالتي نعمات، أخت ماما، بس مش شقيقتها يعني، أختها من أبوها، أنا بحبها جدا وهي بتحبنا جدا. قعدنا كلنا مع بعض، وخالتي ولادها كريم عنده 17 سنة، وسكينة ما شاء الله يعني بقت عروسة. فضلنا نتكلم مع بعض أكتر من ساعة، اكتشفت كمان ان هم متابعين كل شغلي، مبهورين بيه كمان. سكينة تقريبا في نفس سني، يمكن بس انا اكبر منها بكام شهر يتعدوا على الصوابع. فرح سكينة الاسبوع ده، وانا وعدتها قلت لها ان انا مش همشي ابدا غير لما احضر فرحك. الوقت اتأخر وكان المفروض ارجع، لكن مسكوا فيا وحلفوا ان انا بات عندهم الليلة دي، بالذات سكينة، عشان يعني اساعدها في اختيار الفستان والميك اب والامور الخاصة للعروسة قبل الفرح. كلمت بابا وعرفته ان انا هقعد عند خالتي النهاردة انا ونوال. فتحت لي سكينة اوضة مخصوص، بيتهم كبير جدا ما شاء الله، يمكن نص فدان، متشطب كويس جدا، البيت تحس ان هو قصر كبير جدا. دخلت الاوضة اللي هنام فيها، لما فتحت الشباك اكتشفت ان الشباك بيطل على الارض الزراعية بتاعتهم، منظر الخضرة يجنن. حاطين حوالي 5 خيالات مقاتة كده متفرقين حوالين الارض من جوه. قفلت الشباك ولقيت نوال بتقول لي انا عايزة انام يا نرمين. وديتها السرير وقعدت انا جنبها كده لحد لما نامت. افتكرت عمتي، اتصلت برحاب، ردت عليا وقالت لي اطمني يا انسة نرمين مدام عبير كويسة، انا بس عايزة اقولك. قلت لها باستغرب مالك يا رحاب، عايزة تقولي ايه؟ بدأت تتوتر وسكتت. رجعت وقالت لي استاذ سامح موجود هنا هو وبنته، كان بيسأل على حضرتك. قلت لنفسي سامح، ايه السبب اللي يخليه يجي حد البيت؟ غريبة دي. رجعت وقلت لها طب هو فين دلوقتي يا رحاب؟ لقيتها بتقولي ده حتى سايب بنته هنا ونزل عشان يجيب دواء. قلت لها دواء؟ دواء ايه؟ عمتي جرالها حاجة؟ انطقي. سكتت لثواني وبدأت تتلجلج بالكلام وقالت لي والله العظيم يا أنسة نرمين أستاذ سامح اللي بلغني ما أقولكش حاجة، يعني بص يا مدام عبير والله بس كويسة، بس الظاهر يعني السكر عيلي عليها، أنا دورت ما لقيتش الدواء بتاعها اللي بتاخده. قلت لها باستغراب أنا كل الأدوية أنا جايبها قبل ما أمشي، يعني إيه مش لاقي أي أدوية؟ اقفل يا رحاب، اقفل، أنا هتصرف وخلي بالك منها كويس أوي، لو حصل لها أي حاجة أنت اللي مسؤولة قدامي، أنت فاهمة؟ قفلت معاها وحاولت أكلم سامح أكتر من مرة لكن الشبكة ما بتجمعش. قلقت على عمتي، اتنفضت من مكاني بعد ما سمعت صوت خبطات على الشباك من بره. مين؟ لحظات صمت، قمت عشان افتح الشباك لكن مفيش اي حد واقف. بصيت على الغيط، المكان كان ضلمه جدا، صمت مرعب، اللهم الا خليط من صوت الحشرات اللي بيظهر صوتها بالليل ده وصوت غربان بتحوم في المكان. منظر رغم جماله إلا أن ليه هيبة مرعبة جدا بالليل. قبل ما أقفل الشباك عيني وقعت على خيال مآتة مش بعيد عني، كنت شايفة كذا غراب بيحوموا حواليه. لما ركزت أكتر أتأكدت أن هو مش خيال مآتة، لأ دي جثة متعلقة. خفت وجريت في البيت أنادي عليهم، كنت عاملة زي المجنونة بنادي عليهم بعلو صوتي، لكن اكتشفت ان مفيش اي حد موجود اصلا. بصيت على اختي لقيتها نايمة، قفلت عليها الباب، قررت ان انا لازم اتأكد من اللي انا شايفاه بنفسي. بدأت اقرب اكتر واكتر وتوغل وسط الغطان لحد ما وقفت قصاد خيال المقتل اللي شفته الجثة عنده. لكن اللي حصل ان انا ملقتش اي حاجة، لا جثة ولا غربان ولا اي حاجة خالص. سمعت صوت من ورايا بينادي عليا، بصيت بسرعه وانا بقول مين؟ انت مين؟ اظهر لي، على فكره انا مش خايفه منك. بعد اخر كلمه قلتها ظهروا قدامي خيالات قصيره بداوا بالتدريج يتشكلوا على هيئه 3 اطفال، ولدين وبنت. البنت والولد اللي شفتهم في الحمام، الولد التاني ده اللي كانت النار ماسكه فيه، انا واثقه من كلامي جدا، شكلهم مرعب قوي، نفس منظر الولد والبنت لما شفتهم هناك، لكن المرة دي شكلهم أبشع، عيون خارجة من مكانها، دم غزير بيخرج من كل جزء من وشهم، من ودانهم، من عيونهم، من بقهم. أما الطفل التاني ده فكان مشوه تماما، جلد جسمه الأسود كان بيزيح قدامي، ملامحه مش باينة، بيقربوا مني هما بينطقوا هما التلاتة كلام واحد بس: ارجع يا نرمين، هما السبب، هتلنا حقنا منهم. بدأت أقول لهم طب هما مين؟ هما مين وارجع فين؟ ساعدوني بس عشان أقدر أساعدكم. مردوش عليا، لاحظت إن هما وقفوا في مكانهم وبيشاوروا على حاجة ورايا. لما بصيت لقيت الجثة اللي شفتها من دقايق، غصب عني صرخت، جثة متعلقة من رقبتها مكان خيال المقاتة، جثة الراجل في أواخر الأربعينات من عمره، وشه شاحب جدا، لسانه خارج من مكانه، عيونه مش موجودين أصلا، وشه مش غريب عليا أبدا، حاسة إن أنا شفته قبل كده بس مش قادر اجمع شفته فين بالظبط، شفته امتى بالظبط، مش عارفه. في اللحظه دي سمعت صوت مش غريب عليا، ايوه صوت الست العجوزه وهي بتقول لي كل اللي محتاجين له ان ارواحنا تستريح، واختفت من قدامي زي ما ظهرت، ومعاها زي ما حصل لي وقت الكابوس بدات كل حاجه حواليا تختفي، سواد بيقرب عليا، جسمي تقيل ودايخه، وقعت على الأرض، لكن بحاول على قد ما أقدر أن أنا ما استسلمش. الأطفال اختفوا تماما، وقبل ما الجثة اختفي زي الثلاث أطفال، رفع الرجل دماغه ووجه نظرته ناحيتي. كان بيقول بصوت غليظ يشبه الصدى: عبير عبير مين؟ بعدها ما حسيتش بنفسي إلا على صوت سكينة. فتحت عيني لقيتني وقعت تحت الشباك اللي في الأوضة. ما استغربتش، لأن أنا بدأت أفهم اللي بيحصل معايا. في ثلاث أطفال وراجل وست عجوز عايزين نساعدهم. من إيه وإزاي وليه؟ ده اللي لسه ما عرفتوش. لما مسكت موبايلي لقيت رحاب مكلمانا 34 مرة. كلمتها كتير لقيتها ما بتردش. أيقنت وقتها إن حصل حاجة لعمتي. قررت إن أنا أنزل مصر بسرعة، وقبل ما أنزل وديت نوال البيت، وعشان ما خدش أبويا يعني قلت له إن هم طلبوني في الشغل ضروري ولازم أروح لهم دلوقتي. ركبت القطر وكم ساعة كنت في القاهرة. جريت على البيت وبيدور في دماغي 1000 سيناريو أتمنى إن كلهم يطلعوا غلط. حاسة إن عمتي جرالها حاجة. خبطت بهستيرية على الباب، برغم ان المفتاح في شنطتي، لكن بسبب التوتر اللي كنت فيه ما كنتش مركزه. فتحت لي الحاب، بصت لي وبدات تقول لي باستغراب: انسه نرمين؟ ما ردتش عليها. جريت على عمتي لقيتها نايمه على السرير ومغمضه عينيها. سمعت الحاب وهي بتقول لي بنفس نبرتها: اطمني يا انسه نرمين، المدام كويسه بس هي نايمه بس عشان. قطعتها وقلت لها وانا ماشيه ناحيه المطبخ: ادي الدواء اللي بتقولي مش موجود اهو، جايباه من فوق التلاجة. ايه ما بتشوفيش؟ عجبك يعني تكسفيني قدام سامح؟ اقول لها ايه دلوقتي؟ كشرت وهي بصالي شايفة جوه عيونها كده نظرات عدم فهم. ردت وقالت لي: أيوة ما أنا عارفة يا أستاذة نرمين، ما حضرتك قلت لي قبل ما تسافري وأنا من يومها بدلها العلاج في معاده، يعني في إيه؟ وبعدين مين سامح ده؟ أنا ما أعرفش حضرتك بتقولي الاسم، أول مرة أسمع عن الاسم ده أصلا. حكت لها على اللي دار بينا في الموبايل، لكن أقسمت لي بالله إن هي ما كلمتنيش من ساعة ما سافرت. من غير ما أفكر كتير جريت على موبايلي فتحته وجبت سجل المكالمات. بصت لها وقلت لها بغضب: انت كدابة، امال ايه ده؟ رقمك ده ولا مش رقمك يا هانم؟ قربت الموبايل لعينيها، بعد ما دققت النظر رجعت تقول لي: والله الرقم ده مش بتاعي، هو انت مش مصدقاني ليه؟ هديت شوية وطلبت منها انها تروح. دخلت اوضة عمتي وجبت كرسي وقعدت جنبها وانا بصلها. في الوقت ده جت لي رسالة على الواتساب، كان فويس من سامح. ردت عليه والحوار ده بينا كالآتي: ازيك يا سامح، اخبارك ايه؟ أنا كويس يا نرمين والله. إيه يا بنتي، هما اللي بيسافروا بلادهم كده ما بيعبروش حد ولا إيه؟ معلش يا سامح، أصلاً انشغلت كده بكذا حاجة، أنت عارف بقى يعني بقالي فترة ما شفتش أهلي وكده. على العموم أنا قلت أطمن عليك، أنا مش عارف هي قالت لك ولا لأ، بس أنا جيت لك البيت وفتحت لي بنت كده وعرفت منها إن أنت مسافرة. فضلت متمنحة لدقايق وفضلت أعيد في الريكورد: سامح فعلاً جالي، أمال الإرحاب أنكرت ده من ساعات. حاولت اتصل برحاب لكن موبايلها مقفول. قلت لنفسي اكيد في حاجة غلط. في الوقت ده اتبعتت لي رسالة على الواتساب من رقم مجهول. فتحت الرسالة لكانت عبارة عن فويس حوالي دقيقتين. بدأت اسمع الفويس: مش خير خالص، دي مصيبة، كارثة وحلت علينا، طلع عليه ديون متلتلة. يعني كل اللي عملناه ده طلع فشوش؟ يا ريتني ما سمعت كلامك. وطي صوتك عشان محدش يسمعك. ايوة انت السبب. نعم يعني ايه مالكش دعوة؟ الو الو. خلصت الرسالة وفي بالي بحاول افتكر سمعت صوت الست دي فين قبل كده، يا ترى مين اللي بيبعتلي المكالمة دي؟ لقيت سامح بيتصل بيا. من غير ما افكر رديت عليه وقلت له ان انا لازم اقابله حالا. بعد ساعة كنا قاعدين في كافيه ولقيتني بحكيله كل اللي بيحصل لي ده، نهاية بالريكورد اللي اتبعتلي. موضوع غريب جدا يا نرمين، ازاي حصل لك كل ده من الاول ما قلت ليش؟ كنت موهومة ان اللي بيحصل لي ده في البداية كان مجرد تهيؤات مش اكتر، لكن لما الامور بدأت تتعقد ما قدرتش ان انا ملجأش لأي حد. صدقني ما ترددتش ابدا ان انا اقولك، بس اللي هيجنني ليه رحاب عملت كده؟ انا مش فاهمة. طب لو على كلامك كده فالخمس ارواح اللي بيظهروا لك دول مش غرضهم اي اذى ليك؟ بالعكس، دول بيحاولوا يساعدوني عشان اقدر اساعدهم وريحهم زي ما الست ما قالت لي. طب ممكن الرقم اللي بعتلك الريكورد؟ تمام، انا هحاول اعرف لك تفاصيل عنه، دي حاجه. الحاجه التانيه بقى، عايزين نعرف تفاصيل الحادثه اللي حصلت لزوج عمتك وابنه، والاهم من كل ده رحاب. اشربي كده بق ميه وركزي معايا، لازم اجمع معلومات عن اللي قلت لك عليه، وبعد النتائج اللي هتظهر باذن الله نبقى نكمل كلامنا. وصلني سامح للبيت، طلعت الشقه وانا مرهقه جدا. لما دخلت وروحت اطمنت على عمتي، سمعت من بعيد صوت حد بيعيط. لما قربت من الصوت ده لقيت عمتي هي اللي بتعيط، فتحت النور وجريت عليها، لقيتها ماسكة برواز في صورة ابن جوزها ومنبوس فيه بتعيط. طبطبت عليها، حاولت اهديها، ما كنتش اعرف انها كانت بتحبه بالشكل ده. دقايق وهديت خالص، بصت على راسها لقيتها بتبصلي بابتسامة مريحة، مدت ايديها تحت المخدة اللي بتنام عليها بتطلع اجندة صغيرة. بصت عليها لثواني ولقيتها بتمدلي ايديها بالاجندة دي، حاولت تتكلم لكن ما قدرتش. كنت ماسكة ايديها لكن لاحظت متأخر ان ايديها بقت ساقعة جدا، مش ايديها وبس، تقريبا جسمها كله. رجعت دماغها للمخدة وغمضت عليها، شدت اللحاف عليها وخرجت. كنتش اعرف انها بتحاول تودعني بنظرتها. ايوه عمتي ماتت، ماتت وعليها بتحكي حاجات كتير. عدى اسبوعين من وقت وفاتها، والدي ضغط عليا ان انا ارجع معاه للبلد لكن انا رفضت. قررت ان انا مش هسيب شقه عمتي. من وقت وفاتها وكل ما عدي من قصاد اوضتها بسمع صوت تزييق الكرسي اللي كانت بتقعد عليه، اوقات اكتر اسمع صوت بكائها. في يوم كلمني سامح وقال لي ان هو لازم يشوفني، عنده كلام كتير عايز يقوله لي. نفسيتي كانت سيئه جدا الحقيقه، اعتذرت له. قررت ان اقفل الموبايل واريح دماغي. فضلت اكتر من 4 ايام قافله على نفسي، مش طايقه اكل ولا اشرب ولا اكلم اي حد. كل ما انام احلم بعمتي وهي بتبص لي وبتعيط وما بتتكلمش. لكن في اليوم اللي بعده حلمت بنفس التفاصيل، لكن المره دي عمتي قدرت تتكلم. قالت لي كلمه واحده بس، الاجنده. ازاي كنت ناسيه الاجنده اللي اديتها لي قبل ما تموت؟ فضلت ادور عليها، ما كنتش فاكره انا سبتها فين. للاسف ما لقيتهاش. الباب خبط، رحت فتحته لقيته سامح. لقيته بيقول لي بنبره حزن، اتصلت بيكي اكتر من مره، لقيت موبايلك مقفول، فكان لازم اجيلك. انا عرفت كل حاجه ومش هقدر اخبي عليكي. كانت مجرد ايام صعبه جدا عدت عليا. فكرت وقدرت اطلع بقرار نهائي مستحيل ارجع فيه. كنت منهارة، حاسة ان انا روحي بتحاول تخرج مني، ما كنتش قادرة افكر اكتر من كده. بالفعل لبست ونزلت ورحت مشوار كان لازم اروحه من ايام. المشوار ما خدش وقت كتير، هي كم ساعة بس كده. كنت محتاجة اروح اشوف اهلي. ركبت اول قطر رايح المنوفية ودخلت البيت. امي اتفاجئت لما شافتني، جريت عليا وحضنتني. سألتها على بابا وماما قالت لي ان هو في اوضته قفل على نفسه بقاله كتير جدا حزنا على اخته. خبطت على باب اوضته، فتح لي وعينه جت في عيني. اترميت في حضنه غصب عني، لقيت دموعي بتنزل مني بغزارة. بصيت على الأوضة وانا في حضنه، شفت اللي انا كنت خايفة منه، كنت خايفة الاقيها موجودة مع بابا. للأسف كانت موجودة معاه في الأوضة، الأجندة اللي عمتي اديتها لي. كانت ثواني قليلة وباب البيت خبط بقوة. بصيت لبابا ودموعي على خدي وقلت له بغضب، ليه عملت كده ليه؟ كان بصص لي من بره عينه. الباب اتفتح، دخل البوليس وقبضوا على بابا. ما قدرتش امسك نفسي اكتر من كده، اغمى عليا. ما حسيتش بنفسي الا وانا بفتح عيني ولقيتني واقفه قدام القبر. ياه، القبر اللي شفته قبل كده، اللي كان مكتوب عليه هنا يرقد المغفور له باذن الله عبد الله الصواف ابويا. القبر كان بيولع، سمع صوت ابويا من جواه بيصرخ. اتلفت ورايا لقيتهم واقفين بيبصوا لي بابتسامه وكانهم بيشكروني. كان قرار صعب جدا بالنسبة لي. لما عرفت وسمعت وتأكدت بكل حاجة، وقتها ما كانش قدامي غير ان انا لازم ارجع حق اللي راحوا من غير اي ذنب. لما قال لي سامح على كل حاجة كنت بسمعه وانا مش مصدقه، بسمعه وعقلي مش قادر يستوعب اللي بدأ يقوله سامح. نرمين، انا فضلت اكتر من اسبوع بفكر افتح معاك الموضوع منين وازاي، وفي الاخر قررت ان انا هدخل في الموضوع على طول. نرمين، الحادثة اللي حصلت لزوج عمتك وابنه للأسف كانت متدبرة. أيوة متدبرة، حد كان السبب إن هو يقطع فرامل العربية عشان يقتلهم، وده حصل فعلا. لما حاول زوج عمتك إن هو يدوس فرامل وهو في الطريق ما قدرش، وساعتها ما قدرش يتحكم في العربية، خبط في أقرب رصيف جنب منه بقوة، انفجرت العربية بيه وبابنه. ومش هم بس، لأ، كان في 6 عجوزة شحاتة هي وأولادها الاتنين قاعدين على الرصيف، وراحوا في الرجلين هم كمان، وكل ده بسبب شوية فلوس مالهمش عايزة. تقصد عمتي هي اللي عملت كده؟ الحقيقة مش هي وبس يا نرمين، عمتك كانت طرف واحد من 3 أطراف كانوا حاطين ايديهم في ايدين بعض عشان يتخلصوا من الأستاذ رمضان السيد عبد الجليل زوج عمتك وابنه فادي رمضان. الطرف التاني كانت رحاب، وقتها ما صدقتوش، حسيت ان هو بيقول اي كلام وخلاص، مستحيل عمتي مرحب يعملوا كده. كنت بصله ما بنطقش، بس هو حس وقدر يعرف انا بفكر في ايه. لقيته قام وقف وحط ايده في جيبه، طلع موبايل وقال لي قبل ما يسيبني ويمشي: افتح الموبايل ده، وقتها تصدقي كل كلمه قلتها لك. ده موبايل رحاب، وهي بنفسها اللي اديتهولي قبل ما تنتحر بسبب اللي كانت بتشوفه. سابني ومشي. فضلت قاعدة في صمت، كلامه بيتكرر جوايا أكتر من مرة، خايفة ومترددة أفتح الموبايل وأشوف اللي عليه: عمتي ورحاب. بس ده قال لي تلات أشخاص، مين التالت؟ فتحت الموبايل، اتفتح على فولدر موجود فيه أكتر من 7 مكالمات متسجلة. سمعت كل المكالمات مرة واثنين وتلاتة. ببساطة عمتي ورحاب وأبويا اتفقوا مع بعض عشان يتخلصوا من زوج عمتي عشان ياخدوا فلوسه. اتصدمت، انهارت، عقلي اتشل وعجزت عن التفكير. بس بعدها قلت: فلوسه ازاي وانا سمعت في ريكورد من الريكوردات اللي اتبعتت لي عن طريق خط تاني او او او او رقم مجهول ان في صوت؟ الصوت، ايوه ده كان صوت عمتي، هو ده الصوت اللي انا كنت غايبه عنه، صوت عمتي قبل ما تفقد النطق خالص. ازاي عمتي كانت بتقول لابويا في التليفون ان هو مديون ومعهوش اي فلوس؟ ازاي؟ بص يا نرمين، اللي بعتلك الرسالة من الرقم المجهول ده يبقى رحاب، وهي بعتتلك كده عشان اكتشفت خيانة عمتك وابوكي، ان هما الاتنين خانوها. جوز عمتك كان معاه فلوس كتير جدا، ما كانش مديون ولا اي حاجة، بس واضح ان عمتك قالت الكلام ده وهي عارفة ان رحاب بتراقبها. كان بتقول الكلام ده بالتليفون لابوكي عشان تحسس رحاب ان هما معهمش اي فلوس، وان هما غلطوا في قتل الراجل ده، كل ده عشان حتى ما يدوش لرحاب اي فلوس على حسب ما كانوا متفقين. رحاب شكت فيهم، حست بظلم كبير جدا من ناحيتهم، عشان كده قررت ان هي تبعت لك الريكورد ده عشان تفضحهم. طبعا انت ما كنتش عارفه صوت عمتك لان بقالك كتير ما سمعتوش. بعدها رحاب حصل لها حاجات كتير، بقى يظهر لها نفس الحاجات اللي كانت بتظهر لك بس بشكل ابشع، كانوا بيهزوها، عشان كده قررت انها تنتحر. قدرت دلوقتي افهم ليه شفت القبر واسم ابويا عليه، قدرت اكتشف ليه كان ابويا مصمم على رحاب في بيت عمتي، فهمت ليه رحاب انكرت لما واجهتها اخر مرة. فكرت ايام لحد لما قررت ابلغ الشرطة على كل حاجة، والدليل معايا، رحاب سجلت كل المكالمات اللي تمت بينهم هما التلاتة، اكيد عملت كده عشان تأمن نفسها. لما عرفت من سامح انها انتحرت بسبب انها ما قدرتش تستحمل اللي كانت بتشوفه، اتأكدت ان الارواح اللي ماتوا كانوا بيعذبوها لانها سبب من الاسباب. امي قالت لي ان من يوم وفاة عمتي وابويا بيحب ينام لوحده، ومن وقتها وهي بتسمعه بيصرخ كل يوم بالليل، ما كانش بيعرف ينام، كان بيتعذب منهم. قالت لي كمان ان هو لقى اجندة سودة في اوضتك لما كان بيعذب اخته وخدها معاه. الكلام ده امي قالته لي قبل ما ادخل لابويا واكتشف ان الاجندة جوه والبوليس يجي يمسكه. ماتت عمتي وانتحرت رحاب وابويا اتحبس. لما اخدت الاجندة اللي لقيتها على سرير ابويا، لقيت مكتوب فيها في اخر صفحة الاتي: فادي اصر نروح لاخواته، عشان كده انا بجهز دلوقتي ونازل انا وهو عشان نروح لدار الايتام اللي تربى فيها فادي، وقدرت ان انا اتبناه من هناك. قررت اشتري لعب كتير وحاجات كتير تفرح الاولاد، قد ايه انا بحبهم جدا جدا زي ما بحب فادي كده. انا كمان بحب عبير، بحبها اكتر من نفسي. انا عارف انها زعلانه مني لانها بتظن ان انا مش عايز اخلف منها. للأسف هي ما تعرفش ان انا ما بخلفش، وان فادي ده ابني بالتبني. خبيت عليها لان انا بحبها، خايف تبعد عني لما تعرف حياتي، عشان كده قررت اكتب نص مراسي ليها، وبإذن الله تفرح بالخبر ده. الحقيقة مش عارف انا ليه بكتب الكلام ده، وكان المفروض ان انا استنى لحد لما اجي من بره عشان اكتب باقي مذكراتي، لكن ده ما يمنعش ان انا حاسس بعد اللي كتبته براحة نفسية غريبة. كنت بحاول اخبي المذكرات دي عن عبير، بس الأول مرة من 8 سنين أبقى عايزها تعرف كل كلمة أنا كاتبها. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة، قصة الأجندة بقلم الكاتب محمد إبراهيم عبد العظيم. بشكر الكاتب محمد إبراهيم عبد العظيم على كتابته للحلقة، كمان بشكر المصمم مديان ضياء على تصميمه للغلاف.